المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة من المستمعة راء حاء من جنوب المملكة، تقول بأنها امرأة متزوجة، زوجها موظف ولنا ما يكفينا والحمد لله. أسكن أنا وطفلي مع أمي وأختي، ويأتي لهن صدقات من جمعيات خيرية ومن ضمان اجتماعي، علما بأن أمي أرملة. سؤالي، هل يجوز لي الأكل مما يأتي لهن من صدقات؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، ليس في أكل هذه المرأة من المال الذي يقدم لأمها وأختيها من الصدقات، لكن فيها أمر مهم يحتاج إلى التنبيه عليه، وذلك أن هذه المرأة إذا كانت لا تأكل من بيت زوجها مطلقا، وقد أغناه الله جل وعلا، وتأكل من هذا المال بصفة مستديمة، فتكون قد تركت ما يجب لها، فقد تركت ما يجب لها. وكذلك من ناحية الزوج، لا يجوز له أن يقرها على ذلك. أما إذا أكلت بصفة عارضة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخذت مصحفا من مسجد قديم لا أحد يصلي فيه، علما بأن له أصحاب والمسجد لا يزال قائما، علما بأنه سوف يهدم قريبا ويبنى بدلا منه مسجد كبير، هل أعيد المصحف إلى المسجد أم لا؟ الجواب، المصاحف التي توضع في المساجد تكون وقفا، وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يأخذ مصحف من المصاحف التي في المسجد على سبيل التملك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من اليمن السائلة ألف ألف من شبوة، تقول: نحن أسرة تملك قوت ليلتها ويومها والحمد لله، ولنا جار موسر ونحن نحسن إليه ونتعامل معه بالتي هي أحسن، لكنه يعاملنا عكس ذلك، مما يجعلنا نجد عليه في أنفسنا بعض الأحيان، وإذا طلب منا شيء فإننا نقول له لا يوجد هذا الشيء، على الرغم من أن هذا الشيء موجود، فهل علينا إثم في ذلك؟ الجواب، العلاقة التي تكون بين شخصين من الإناث أو من الذكور أو من الإناث والذكور، تارة تكون علاقة من ناحية النسب أو من ناحية المصاهرة أو من ناحية الجوار أو من ناحية المعاملة، يعني معاملة تجارية أو معاملة رئيس على موظفين أو مدرس مع طلاب إلى غير ذلك. فالشخص له أربعة مواقف في هذا، ذكرها الإمام أحمد حين سأله سائل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم ولعلك تسلم. وإذا أراد الشخص أن يعفو فالله جل وعلا يؤتيه من الأجر أكثر مما يأخذه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإذا أراد أن يأخذ حقه فقد قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبالنظر إلى هذه الجزئية التي سألت عنها السائلة، بإمكانهم أن يتعاملوا مع هذا الجار، يحسنون إليه ولا يطلبون منه أن يحسن إليهم، ويتحملون إساءته ولا يسيئون إليه، ويعوضهم الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أستيقظ قبل أذان الفجر وأصلي ما تيسر لي، ثم أسترخي فتغلبني عيني حينها يؤذن لصلاة الفجر، هل أصلي الفجر بوضوء الأول أم أتوضأ مرة أخرى؟ وإذا أذن الفجر قبل أن أصلي الوتر فماذا أفعل؟ الجواب: الشخص عندما يسترخي نائما ويفقد نفسه، بمعنى أنه لو خرج منه ما ينقض الوضوء لما تنبه له، فإنه إذا استيقظ يجب عليه أن يتوضأ، لأن من قواعد الشريعة تنزيل مظنة الشيء منزلة تحققه، تنزيل مظنة الشيء منزلة تحققه. وهذه المسألة فرع من فروع هذه القاعدة. وأما ما ذكرته المرأة من أنه إذا أذن الفجر وهي لم تصلي الوتر ماذا تفعل، فإنها تصليه ضحى، ولكن تصليه ركعتين بدلا من ركعة واحدة. وهكذا لو نامت عن قيام الليل، يعني بعض الناس يكون له قيام، ومن الناس من يكون من مصلحته أن يصلي أول الليل، لأنه لا يثق من القيام آخر الليل، ويكون هذا أحوط له. ومن الناس من تكون عنده قوة وقدرة وليس عنده موانع أيضا، ويقوم آخر الليل. لكن عندما لا يتمكن لأي عارض من العوارض من صلاة الليل فإنه يصليها ضحى، وإذا وصل إلى الوتر فإنه يصليه ركعتين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا، تقول: دعاء الاستفتاح هل يقال في صلاة النافلة والفريضة أم في الفريضة فقط؟ الجواب: دعاء الاستفتاح يقال في الفريضة ويقال في النافلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للعم أن يجبر بنات أخيه المتوفى على الزواج من أبنائه؟ الجواب: الشخص إذا كان وليا، سواء كانت التولية بحكم النسب أو كانت التولية بحكم الوصية، أو كانت التولية بإذن حاكم، أو كان السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له، فإن هذا النائب يجب عليه أن يكون تصرفه كتصرف من كان نائبا عنه. وفي هذه المسألة بين الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة، إذا كانت ثيب لا بد من استئمارها، وإذا كانت بكر فلا بد أيضا من استئذانها. وبالنسبة للثيب تقول لا أو تقول نعم، أما البكر فقد تقول لا وقد تقول نعم وقد تستحي وتسكت، لا ولكن تظهر عليها علامات الرضا أو تبكي أيضا. وبناء على ذلك فلا يجوز لهذا العم أن يجبر بنات أخيه على الزواج من أبنائه، لأن هذا التصرف خيانة للأمانة التي ائتمن عليها. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا فرضنا أن هذا الرجل عنده بنات وله أخ، وتوفي هذا الرجل، وهل مثلا لو قيل له في حال حياته إذا توفيت وصار أخوك وكيلا وأراد أن يجبر بناتك على أبنائه، سيقول لا، لا يجوز له ذلك. وبناء على ذلك فلا يجوز لهذا الشخص أن يعمل ما ذكر في السؤال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الحوطة من فاء صاد لام، يقول: قمت بإخراج فيزا لعامل ثم قمت ببيعها لأحد العمال، وبعد أن جاء العامل قمت بتشغيله في إحدى المؤسسات التي ليس لي علاقة بها، وذلك بقصد تدريبه على العمل، ويعطونه راتبا معينا، واشترطت عليه أن يعطيني كل فترة معينة مبلغا معينا ما دام عندهم بصفتي كفيلا له ومسؤولا عنه، مع العلم أن راتبه معلوم. إذا كنت قد أخذت منه مبالغ سابقة فماذا أعمل بها إذا كان لا يجوز؟ الجواب: مما يؤسف له أن الدولة تضع أنظمة ومقصودها من وضع هذه الأنظمة المحافظة على مصالح الأفراد من جهة، وعلى المصلحة العامة من جهة أخرى. ولكن كثير من أفراد الشعب لا يتقيدون بهذه الأنظمة التي وضعتها الدولة، ومن هذا الباب ما يحصل من التستر من كثير من الناس على أفراد، لكن في مقابل مبالغ يأخذونها منهم، سواء كان ذلك شهريا أو كان سنويا. ولا أريد أن أدخل وأتوسع في هذا الموضوع، وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل داخلة في قرار صادر من هيئة كبار العلماء، وهو أنه لا يجوز للشخص الذي يستقدم عمالا أن يشغلهم إلا فيما استقدمهم من أجله، بمعنى أنه يشغلهم عنده ويكون عنده عمل لهم قبل مجيئهم. أما كونه يأتي بعمال ويكونون بمنزلة الكرة يتصرف فيهم كيف يشاء من أجل حصول المبالغ، ولا يكون له يعني ما يحصل عليه خسارة هو، فهذا عمل لا يجوز له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا من المستمع علي سالم من الرياض، يقول: من غلب عليه النوم عن صلاة المغرب ولم يستيقظ إلا في وقت صلاة العشاء، هل يصلي صلاة المغرب أو العشاء، حيث أنه دخل المسجد والجماعة يصلون صلاة العشاء، فماذا يفعل؟ الجواب: إذا دخل المسجد والجماعة يصلون صلاة العشاء يصلي معهم صلاة العشاء، وإذا انتهى من صلاة العشاء فإنه يصلي المغرب، لأن وجوب الترتيب هنا ساقط بالنظر إلى وجود الحاضرة وأنه يدركها وهي صلاة العشاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم علي تقول: قدمت إلى المملكة لأداء العمرة عن طريق البر، ومررت على أحد المواقيت فأحرمت للعمرة، ولما وصلت مكة لم أعتمر، علما أنني رجعت إلى الميقات وأحرمت مرة ثانية وأديت العمرة، فهل علي في ذلك كفارة؟ الجواب: إذا كانت قد أحرمت من الميقات وأدت العمرة على الوجه الشرعي فليس عليها في ذلك بأس، وكونها دخلت بدون إحرام في أول الأمر ثم رجعت إلى الميقات الذي مرت عليه وأحرمت منه، فدخولها ليس له أثر على هذه العمرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عمر ابن إبراهيم العمر من مكة المكرمة، يقول: قال الله تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل الفساد في هذه الآية معني به فترة معينة؟ الجواب: خلق الله الملائكة من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق آدم من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وبدأت العداوة بين الشيطان وبين آدم وهما في الجنة، وأقسم إبليس في مواضع كثيرة من القرآن كما في قوله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالشيطان سار من حين طرده الله جل وعلا عن رحمته وأخرجه من جنته يسير مع بني آدم إلى أن تقوم الساعة، وهو يعمل على طريقين: أما الطريق الأول فهو حمل الشخص على فعل المحرمات، وحمل الشخص على ترك الواجبات، قد يصل بالشخص إلى الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر أو الشرك الأصغر أو النفاق الأصغر أو الكفر الأصغر، وبناء على ذلك فكل شخص من بني آدم معه شيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. وإذا نظر الشخص إلى السلسلة التاريخية وبخاصة ما ذكره الله جل وعلا عن الرسل وعن أممهم معهم وعمل الشيطان من جهة إضلاله لكثير من دعتهم الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول يأتي وينقسم الناس في حقه إلى قسمين: قسم يؤمن به وقسم يكفر به، والذي يكفر به هذا من إغواء الشيطان وحمله على الكفر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الشخص إذا اتصف بالإيمان فإنه لا بد أن يحصل منه من ارتكاب المعاصي لا تصل إلى درجة الكفر، لكن تكون معاصي في ترك واجب أو في فعل أمر محرم. ولكن من فضل الله وإحسانه على خلقه أنه فتح لهم باب التوبة. وبناء على كل ما تقدم، فقوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا راجع إلى عموم الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، لكن مع اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، فقد يكون الفساد قليلا وقد يكون كثيرا. والفساد قد يكون في الشخص فقط، وقد يكون في الجماعة في الأسرة، وقد يكون أيضا في الأمة. وقوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر، هذا من جهة أن الله جل وعلا يمنع الأرض ما تنبت، وفي البحر لا يخرج، لا يعني لا يتمكن الناس من إخراج ما فيه من السمك ومن الجواهر وغير ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بقي سؤال للمستمع عمرو العمر من مكة المكرمة، نرجئه بإذن الله إلى الحلقة القادمة نظرا لأهميته وحتى يبسط فيه لصاحب الفضيلة القول. لم يتبقى إلى وقت يسير من هذه الحلقة، نعرض فيه آخر سؤال للمستمع ميم ميم ميم، يقول بأنه مصري يعمل في إحدى الشركات بالسعودية منذ عام ونصف، ويطالب شركته بإجازة حتى يؤدي حق زوجته، حيث أنها تطالبه بالنزول لكن لضيق حالته المادية لا يستطيع، بالإضافة لما بدر من الشركة بعدم الموافقة على الإجازة، وليس عندي ما يكفيني حتى أستقدمها، مع العلم أنها صغيرة في العمر، أرجو أن تدلوني ماذا أفعل؟ الجواب: الذي تفعله هو الاتفاق فيما بينك وبينها على أنها لا تلحقك حرج في غيبتك عنها، وتبين لها الظروف التي تعيشها، وأنك تسعى لمصلحتك ومصلحتها ومصلحة أولادكما. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، إذاعة القرآن الكريم، أو على الفاكس 442-55-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.